غالب الأسئلة إنما هي في الحج، ولكن فيه سؤال أحد الإخوة يعني سأل عنه يتعلق بالمثال الذي ذكر في المريض. يقول: المثل الذي ضربه المؤلف والمصنف للمريض الثاني، لعله يقصد ماذا الذي أهدى ثم الثاني رد الهدية، ما أدري سؤاله مبهم. قال: له الحق فقط في أن يهب ثلث الثلث، وهذا الذي حصل وهذا الذي قلنا يهب ثلث الثلث، ثلث الشيء ليس ثلث الثلث، هو الشيء، يعني يهب ثلثه وقد وهبه، وقد قلنا بقي اثنان إنما هما للورثة، ليس هذا نفس الذي قلنا، ليس كذلك؟ هنا الأخ يسأل يقول: الرمل يكون في طواف القدوم، وطواف العمرة هو أيضا طواف القدوم، وقد زال سببه وفتحت مكة وأعز الله، فما هي العلة في بقائه؟ وأعز الله دينه، فما هي العلة في بقائه؟ يعني الأخ يسأل يقول: الرمل معروف أنه يكون في طواف القدوم، ويقول فتحت مكة وأعز الله نبيه، يعني هو الأخ كأنه يشير ويسأل عن العلة. أنتم تعلمون بأنه لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم مع صحبه في عمرة الحديبية أو عمرة القضاء، ماذا قال المشركون؟ قالوا: يقدم عليكم أناس وهنتهم حمى يثرب. كانت المدينة حرسها الله وحفظها توجد فيها الحمى، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لها بالبركة في صاعها ومدها، وأن ينقل الله تعالى حماها إلى الجحفة، والجحفة هي التي كانت ميقاتا لأهل الشام والمغرب ومن يمر بها. ثم إنه جاء السيل فخربها، فصار الناس يحرمون من رابغ وهو قبلها بقليل فيه احتياط. كيف يدعو الرسول أن تنقل الحمى إلى تلك البلاد؟ الجواب: لأنها كانت في ذاك الوقت بلاد كفر، إذن كان مناسبا أن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بنقله إلى ذلك المكان، وذلك المكان قد تخرب وانتهى. نأتي إلى ما يتعلق بماذا؟ بالرمل. لما قدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام لأداء العمرة، ماذا قال المشركون؟ قالوا: يقدم عليكم أناس أو رجال وهنتهم حمى يثرب، يعني أضعفتهم. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرد كيدهم في نهرهم، وأن يبين لهم أن المسلمين في قوة وفي نشاط وفي عزة، فطلب من أصحابه أن يرملوا ما بين ماذا؟ من الركن إلى الركن، يعني ما بين الركنين هذا يتركون، أما بقية الكعبة إذا طافوا فإنهم يسرعون في المشي، والرمل إنما هو مقاربة الخطى مع الإسراع. فالمشركون لما رأوا المسلمين ينطلقون قالوا: هؤلاء الذين تقولوا وهنتهم حمى يثرب إنهم أسرعوا من الغزلان، إذا فيهم قوة ونشاط. والرسول أراد أن يوقع الهيبة والرهبة في نفوس الأعداء، وهذا هو الذي ينبغي أن يفعل. فبعد ذلك زالت العلة، فتح الله تعالى مكة لنبيه والمؤمنين إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ولذلك لما نزلت هذه السورة قال عليه الصلاة والسلام: اجعلوها في ركوعكم وسجودكم، يعني اجعلوا ماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، لك أن تضيف في الركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، إلى جانب قولك سبحان ربي العظيم. إذن زالت العلة بعد ذلك، فلماذا بقي الرمل؟ وهو سؤال الأخ. هذا الذي سأل عنه الأخ سأل عنه الصحابي يعلى ابن أمية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، ذهب إلى عمر فقال: يا عمر، أليس قد أمن الناس؟ الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس. ماذا قال له عمر؟ قال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وفي عمرته في عمر الأخرى أمرهم أن يرمروا حول البيت كاملا من الحجر الأسود حتى تعود إليه. إذن ليس يعني قولهم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما على إطلاقه، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، هنا نجد أن الحكم هنا يدور، العلة ذهبت ولكن بقي الحكم. وهذا له أمثلة أيضا عدة أيها الإخوة في ماذا بالنسبة لماذا للرمل، لأن الله تعالى في قصر الصلاة أيضا يعني وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذه أيضا جاءت في ماذا بالنسبة لقصر الصلاة. ومع ذلك هي التي سأل فيها يعلى بن أمية عمر بن الخطاب فقال صدق تصدق الله بها عليكم. أما بالنسبة للرمل فرسول صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في حجة الوداع بأنه رمل حول البيت وقال خذوا عني مناسككم. إذن ما جاء في صلاة السفر يشبه أيضا ما جاء في الرمل، ومع ذلك زال الخوف عن المؤمنين في سفرهم بعد أمن المسلمون وفتح الله البلاد وبقيت صلاة السفر، بل هي أفضل عند جماهير العلماء. صلاة السفر أي قصر صلاة السفر هي أفضل من إتمامها في السفر، إذن قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها. الأخ يقول هل وادي وج في الطائف وكذلك المسجد الأقصى يقال لهما حرما؟ الناس يتساهلون في ذلك فيقولون وألا الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن سؤال الأخ بالنسبة للأول أن الرمل نعم شرع لسبب وهو تخويف المشركين وإلقاء الهيبة في نفوسهم، ولما زالت العلة لم يزل الحكم بل بقي الحكم قائما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أبقى ذلك بل زاده أتمه فيما بين الحجرين. يقول الأخ أركان الكعبة أربعة، لماذا يشرع تقبيل الركنين اليمانيين؟ من لا يشرع تقبيل الركنين اليمانيين، إنما الذي يشرع تقبيل هو الحجر الأسود، فإنك أول شيء تقبله وأيضا كذلك يعني تستلمه بيمينك، وهذا هو الطريق السوي. فإن لم تستطع تقبيله فإنك تستلمه، فإن لم تستطع تشير إليه. أما ذاك ما هو الركن الآخر فإنك لا تقبله، فذاك لا يقبل، وإنما فقط يعني التقبيل وكذلك المسح يتعلق بالركن بالحجر الأسود، أما ذاك فيختص بشيء واحد. هنا يقول دون الركنين الشاميين، الركنان الشاميان أيها الإخوة كانت الكعبة على قواعد إبراهيم، فلما أرادت قريش أن تعيد بناءها اتفقوا على أن يضعوا فيها شيئا إلا من مال حلال، يعني ما فيه ربا أو غير ذلك يتجنبونه، فيجب أن تكون نفقة بناء الكعبة من مال حلال. فشحت النفقة قصرت النفقة بهم، فما كان منهم إلا أن تركوا جزءا ماذا من الكعبة في الجهة الشمالية جهة الشام، وهو الذي ترون الآن عليه القوس الموجود، هذا القوس ما في داخله هو جزء من الكعبة. ولذلك لما قدم معاوية رضي الله تعالى عنه إلى مكة وكان خليفة في ذلك الوقت صلى الله عليه وسلم